الحمد لله، الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال، المتصف بصفات الكمال، المنزه عن الأشباه والأمثال. أحمده سبحانه وأشكره شكرا يزيد النعم ويحفظها من الزوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أنقذ من الضلال ودعا إلى أشرف الخصال، أمر بالتثبت وحذر من سوء الظن في الأقوال والأفعال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، عليكم بتقوى الله عز وجل، عظموا أمره واحذروا سخطه، زكوا أعمالكم واحفظوا جوارحكم، واشتغلوا وتشاغلوا بما فيه نفعكم واجتماع أمركم. أيها المسلمون، إن للناس مجالس يتجاذبون فيها أطراف الحديث شؤونا وشجونا، يأمن بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض، صدور منشرحة وسرائر صافية ونوايا حسنة، ثم يندس من بين هؤلاء من يتتبع السقطات ويفرح بالهفوات ليتندر بهذا ويشي بذاك، وقد يكون عنده فضل مال يستريح في ظلاله، فلا هم له إلا التسلي بشؤون الآخرين وأشيائهم استطالة وتهكما وازدراء وتنقصا، همزا ولمزا ونبزا وغمزا، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. إن صاحب الهوى والأغراض لا يجد متنفسا لما في صدره إلا تلفيق الأكاذيب وتزوير الأخبار، متنصلا عن المسؤولية العظمى، مبتعدا عن شرف أمانة الحديث وحفظ حقوق المسلمين. وأنتم تعلمون ونعلم أن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده، يخرج العالم من السنة إلى البدعة، ويوقع صاحب الزهد في الرياء والسمعة، يجر الحاكم إلى الظلم والصد عن الحق. وإذا وقع الهوى في الأخبار والأقوال كان مطيتها إلى الكذب وسوء الظن، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أيها الإخوة في الله، إن في المجتمع مجالس ومنتديات لا هم لأصحابها إلا القيل والقال والخوض فيما لا يفيد، يتناقلون الأحاديث دون وعي أو تثبت، يلصقون بهذا ما ليس فيه ويظنون بذاك ظن السوء، مطيتهم في ذلك قالوا وزعموا، وبئس مطية الرجل زعموا. إذا ضعف الوازع تجرأ المرء على الاستخفاف بالحرمات، وقل عنده احترام الناس، واستمرأ الكذب، واتخذ من الشبهات مطايا، بل قد لا يتورع أن يدلي بشهادات كاذبة وأقوال ملفقة، قليل المروءة، صفيق الوجه، يفرح بالكلمة السيئة ليشيعها في الناس من غير نظر في العواقب. أيها المسلمون، بهذا وأمثاله تشيع البلبلة وتسري الظنون والقلاقل، وتعيش الأمة في حدس وتخمين مما يهدد مصالح الجماعة وينشر الوساوس والمخاوف ويؤدي إلى اضطراب الأحوال، بل قد يقود إلى الاستهانة بالكرامات والاعتداء على الأنفس والأموال والوقوع في الأعراض وقتل المعنويات. إن السماح بانتشار الشائعات وقبول كل خبر وعدم التروي يولد التحسس وينبت التجسس ويجر إلى تتبع العورات والتطلع إلى السوءات. إن الباطل إذا كثر ترديده وطال التفكير فيه انقلب عند الناس في حكم الحق، وحينئذ تقع الواقعة على المتهمين المظلومين. ولعل هذا هو السر في النهي عن التجسس بعد الأمر باجتناب الكثير من الظن في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ومن الأسرار في هذه الآية الأمر باجتناب كثير من الظن لأن بعض الظن إثم، فيجتنب الكثير من أجل منع القليل. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، مخرج في الصحيحين وغيرهما. إن الظنون السيئة يا عباد الله تنشأ عنها المكائد والطعن في الأنساب والأعراض، بسببها تنصب حيال المكر وشباك الخديعة، فتحصل الفرقة والشحناء ويذل العباد ويتمكن الأعداء، تطغى الأنانية وتنتزع الثقة وتسود العداوة. أيها الإخوة في الله، كم أدى سوء الظن وعدم التثبت في الأخبار إلى أهوال ما بعدها أهوال: أزهقت نفوس وضاعت أموال وتشتتت أسر وخربت بيوت وقطعت أرحام. إن التعجل وعدم التأني في هذه القضايا الخطيرة يفسد على أهل العقول عقولهم ويذهب برويتهم وتفكيرهم، فيصبح العيش مريرا والحياة سعيرا. لا بد من التؤدة والثبات حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. وتنزلق في مجاهيل الحوادث والأحداث فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن الشجاعة كل الشجاعة والبطولة حق البطولة حين يملك المرء نفسه في مثل هذه المقامات. يملك الزمام أن يفلت بسبب كلمة طائشة من أحمق أو وشاية مغرضة من حاقد. عباد الله، إن حق المؤمن أن يحمى ظهره وعرضه وتصان كرامته ومعنويته إلى أن يتبين بوضوح ما يستحق عليه المساءلة والمؤاخذة. إن على الفرد والجماعة وعلى كل مسؤول ألا يقبلوا ما يصل إليهم من أخبار أو يصدقوا الأقاويل في المؤمنين إلا بعد التثبت والتبين، حذرا من الإضرار بالناس في أنفسهم وسائر حقوقهم ومتعلقاتهم. فلا يكون المعتمد على مقالة واش أو خبر مفتري يجلب لنفسه نفعا أو يوقع بغيره ضرا. أيها المسلمون، ينبغي أن يسود حسن الظن بالمؤمنين والاطمئنان إلى طويتهم والثقة بحسن نواياهم وتغليب جانب الصدق في أقوالهم والخير في تصرفاتهم ما دامت أحوالهم الظاهرة مأمونة والمساوئ مستورة. فاحفظ يا أخي المسلم، فاحفظ يا أخي المسلم بدنك ولسانك وسائر جوارحك عن أذى الناس، ولا تبع دينك بعرض من الدنيا قليل، ولا تبغي الفساد في الأرض، فتكن أفاكا أثيما، كن مصدر خير ونفع وبر وإحسان. إن مجامع الأخلاق ولب المحاسن أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، والمؤمن يقول خيرا وينمي خيرا، يقول خيرا أو يصمت. وقد قيل: إذا رأيتم المؤمن صموتا وقرا فاعلموا أنه قد سلك مسالك الحكمة. والمسلمان يجلسان بأمان الله وأمنه، فلا يحل لأحدهما أن يفشي على أخيه ما يكره بغير حق، بغير حق وبأي جريرة. ومن رزق حياء، ومن رزق حياء مع قلة أذى، وصلاحا مع قلة كلام، وعملا مع قلة فضول، فقد أوتي محاسن الأخلاق. أيها المؤمن، ليكن حظ أخيك منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. ولتعلم أن الاشتغال بالطعن في الناس وذكر نقائصهم والتسلي بالخوض في معائبهم وإفشاء مقالة السوء بينهم من طبائع النفوس الشريرة والصدور الحاقدة، وهو من أظهر الدلائل على قلة التوفيق والانشغال بما لا يفيد. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونعوذ بك أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نتكلف ما لا يعنينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأجارنا من عذابه الأليم، وثبتنا على صراطه المستقيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، بين الطريق وأوضح المحجة، أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حسن الظن صادق اللهجة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أن من تتبع عورات الناس وتلمس معايبهم كشف الله ستره وفضحه في عورته. يقول الإمام مالك رحمه الله: أدركنا قوما لم تكن لهم عورات فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركنا قوما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. شاهد هذا أيها المسلمون ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي بردة رضي الله عنه مرفوعا: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه في بيته. وفي لفظ عند الطبراني ونحوه عند أبي يعلى والبيحقي: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تذم المسلمين ولا تؤذوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يطلب عورة أخيه المسلم هتك الله ستره وأبدى عورته ولو كان في ستر بيته. فاتقوا الله يرحمكم الله، فمن صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، وإن الكيس العاقل هو الفطن الغافل. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال سبحانه قولا كريما تشريفا لنبيه وتكريما: